شبابك وهالايادي والقلب تولع عرايسنا نور بادي والسعد مجمع تنادي ونادي حفلتنا حلوت بزيادي تنادي ونادي حفلتنا حلوت بزيادي شبابك وهالايادي والقلب تولع يابا عرايسنا نور بادي والسعد مجمع يابا تنادي ونادي حفلتنا حلوت بزيادي تنادي ونادي حفلتنا حلوت بيموالو بيغني يجينا نفرح له عن حبنا له والحني يجينا نشرح له بيموالو بيغني بدنا نفرح له عن حبنا له والحني يجينا نشرح له غالي علينا وضيعنا وكرمال عيونه تلاقينا تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي والايادي والقلب تولع يابا عرايسنا نور بادي والسعد مجمع يابا تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي حيوا العروسة وهنوها بعريسها الغالي عالورد الجوري مشوها ويا مرنا لالي حيوا العروسة وهنوها بعريسها الغالي عالورد الجوري مشوها ويا مرنا لالي منوا للخير بمشوارا وبالمحبة يا عمر دارا وتنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي هالايادي والقلب تولع يابا عرايسنا نور بادي والسعد مجمع يابا تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي أهلا وسهلا بأهل وأهلا يلي زارونا خلوا هالسهرة تتحلى وبهجة زادونا أهلا وسهلا بأهل وأهلا يلي زارونا خلوا هالسهرة تتحلى وبهجة زادونا ما بيكفي توزف في بدنا الزف تعمل الفي تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي وهالايادي والقلب تولع يابا عرايسنا نور بادي والسعد مجمع يابا تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي على دلعونا وعلى دلعونا عريسنا الطيب يا ضي عيونا جينا بهالحفل جينا تنهني أهل العرايس واللي زارونا على دلعونا وعلى دلعونا ريتك يا عريسنا ريتك تتهنى بوجودك قلبي من الفرحة غنى ريتك يا عريسنا ريتك تتهنى اطلب واتمنى موال بغنونا غن حنونا على دلعونا وعلى دلعونا عريسنا الطيب يا ضي عيونا في دم الحفل جينا يحميكم من الأعادي ويبارك فيكم بجاه الهادي ربي يحميكم من الأعادي ويبارك فيكم بجاه الهادي وتصفوا عيلي تكبر بزيادي تمشوا عدرب الهادي الميمونة على دلعونا وعلى دلعونا عريسنا طيب يا ضي عيونا في دم الحفل جينا تنهدي صوت موال رفعوا والفرقة الليل اجتمعوا صوت موال رفعوا والدف في اللي لمعوا معهم ضميت جهودي والدف في اللي لمعوا معهم ضميت جهودي وتفرحهم مقصودي ترباي ومفهومي والعروسة الهنية ترباي ومفهومي وقدمنا الليل هدية صوص إلها إنشودي وقدمنا الليل هدية صوص إلها إنشودي وتفرحهم مقصودي فرحهم مقصودي هالعرسان الموجودي رش ثوري وورودي هالعرسان الموجودي رش ثوري وورودي والكل تهنى وغنى في هالحفل المشهودي والكل تهنى وغنى صوت موال رفعوا والفرقة الليل اجتمعوا صوت موال رفعوا والدف في اللي لمعوا معهم ضميت جهودي والدف في اللي لمعوا معهم ضميت جهودي وتفرحهم مقصودي تفرحهم مقصودي هالعرسان